الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما توقفنا عنده في شرحنا لكتاب الصيام من منهج السالكين ما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث الثلاثة التي أشار فيها إلى صيام التطوع، وقد تكلمنا عن حديثين منها، وبقي لنا الحديث الثالث، وهو قول المصنف في قول المصنف رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. قال: رواه النسائي والترمذي. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين فيه فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر. وهذا الحديث كما قال رحمه الله رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي ذر. يقول أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، أو 3 أيام البيضة، 13 و14 و15. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر، من كل شهر صوم الدهر كله. يعني الذي يصوم 3 أيام من كل شهر كأنه صام السنة كاملة، كأنه صام السنة كاملة. وهذا ظاهر وجلي، لأن الحسنة بعشر أمثالها، و3 أيام ب30، يعني كل شهر تصوم فيه 3 أيام، وصيامك ليوم ب10، يعني كأنك صمت 30 يوم. فإذا كان كل شهر تصوم فيه 3 أيام، إذن كأنك صمت السنة كاملة. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ وانظر لهدي السلف في سؤالهم للصحابة، لأنهم يسألون للعمل، وهذه فائدة لابد أن نتنبه لها. الصحابة يسألون للعمل، والسلف الصالح يسألون للعمل، ليس كحال كثير من الناس اليوم يسألون للعلم فقط، يجل ماذا؟ العلم. ثم لما يخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يزنه بعقله، فإن وافق هواه عمل به، وإلا تأول له ورده. هكذا يصنع كثير من الناس في هذا الزمن. ولهذا الواجب على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يستسلم لقضاء الله الشرعي. فإذا سأل يسأل للعمل، يسأل ليعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها. فالشاهد أن معاذ العدوية رضي الله عنها ورحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يعني لم يعني يعين أيام لصيامها، إنما يصوم 3 أيام من كل شهر، قد تكون في الأول، قد تكون في الوسط، قد تكون في الأخير، قد تكون متفرقة، يوم في الأول ويوم في الوسط ويوم في الأخير. المهم أنه لا يمضي عليه الشهر إلا ويصوم 3 أيام صلى الله عليه وسلم. وقد أفادتنا هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها لكم، أعني حديث أبي ذر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أفادتنا أنه يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وكما قلت سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن أفضلها بلا شك ما جاء في حديث أبي ذر، أفضلها ما جاء في حديث أبي ذر وهو الذي أورده المصنف، بمعنى أن الذي يصوم 3 أيام من كل شهر عليه أن يحرص أن يصوم 13 و14 و15 من كل شهر، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. هذه الأيام التي تسمى بالأيام البيض، لأن البدر فيها يكتمل، القمر فيها يكتمل ويكون بدرا. وهذه الأيام قلت تسمى بالأيام البيض لأن الأرض تصير فيها بيضاء بنور القمر، وهذا يدركه أهل البادية الذين ليس عندهم هذه الإنارة. فهذه الأيام القمرية تجد الأرض بيضاء، يعني يرى فيها أو يرى فيها الناس بعضهم بعضا، فتسمى بالأيام البيض. وهذه يستحب صيامها، هذه يستحب صيامها. وهنا فائدة يعني يذكرها الأطباء، وهي أن صيام هذه الأيام الثلاث يعني الأيام البيض قالوا صيامها يخفف ضغط الدم، صيامها يخفف ضغط الدم، بل قال بعض العلماء إن من داوم على صيامها لم يعتل، يعني ما يصيباش ضربة الدم. نسمع كثير من الناس ضربه الدم ضربه الدم، قالوا الذي يعمل أو يصوم هذه الأيام الثلاثة بإذن الله عز وجل يكفى من ضربة هذا الدم. وهذا يدلنا على بركة السنة، فالسنة كلها خير، السنة كلها بركة وكلها خير، ولكن لجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يبحثون عن أشياء أخرى في غير سنته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن كما قلت بعض العلماء ذكروا أن دوام أن من داوم على صيامها لم يعتل، وذلك لأن فضلات البدن تهيج في كل شهر، وهذا يجعل الدم يفور ويزيد، وبإذن الله جل في علاه يعني أنه جعل ذلك مقرونا بالقمر، يعني كلما زاد القمر كلما زاد ضغط الدم، وهذا قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يبلغ الذروة في تلك الأيام يعني في الأيام البيض. ومعلوم أن الصوم يذيب فضلات البدن، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب أو صيامها استحبابا، أمر بصيامها صلى الله عليه وسلم استحبابا كما قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. وعندما نذكر هذه الفائدة لابد ألا نغفل على أن الصيام الأصل فيه هو ماذا؟ هو التعبد لله عز وجل، أما هذه الفوائد فتأتي تبعا، هذه الفوائد تأتي تبعا، وإلا فإن الأصل أنك إذا صمت هذه الأيام إنما تصومها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا عملت بالسنة وكنت مخلصا لله متقربا إليه حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الفوائد تبعا، تأتي هذه الفوائد تبعا. ولهذا علينا أن نتنبه إلى هذا الأمر، إن بعض الناس اليوم صاروا يذكرون الناس بهذه العبادات ويقرنونها بماذا؟ مسائل دنيوية. فنقول لا بأس أن الإنسان يذكر هذه العلل، لا بأس أن يذكر هذه العلل لينشط الناس ونحو ذلك، لكن لا تكون هي الدافع، وإنما الدافع هو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ثم تأتي هذه الفوائد الأخرى تأتي تبعا. إذن فالخلاصة في صوم التطوع التي أوردها المؤلف رحمه الله هي أنه ذكر 5 أنواع لصيام التطوع. الصوم الأول صوم يوم عرفة، وتقدم معنا أن ثوابه هو تكفير ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والصوم الثاني هو صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وتقدم معنا أن ثوابه هو تكفير ذنوب سنة واحدة، وهذا أيضا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والثالث صوم يوم الاثنين، وهذا ثوابه أن يغفر لصائمه ذنبه ويعرض عمله على الله عز وجل وهو صائم، هذا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الرابع صوم ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وثوابها كأنه صام الدهر كله. وتقدم معنا أن هذه الأيام الست يمكن للعبد أن يصومها حتى بعد شوال، لكن احرص يا عبد الله أن تصومها في شوال، لكن إن لم يتيسر لك ذلك فلا يفوتنك أن تصومها حتى بعد شوال، حتى بعد شوال. مثلا من كان مثلا كبير في السن ولا يستطيع صيامه، يمكن ماذا لأن تأتي في الحر يمكن يؤجلها حتى إذا برد الجو وقصر النهار يصومه، ليس هذا من باب الوجوب ولكن من باب الحرص على الخير، من باب التزود ماذا من الخيرات وصيام هذه الأيام الست لنيل هذا الأجر والثواب. خامسا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وثوابها أيضا كأنه صام الدهر، وأفضلها أن تكون الأيام البيض، يعني اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. إذن هذه خمسة أنواع من صوم من صيام التطوع التي ذكرها المصنف، وقد زدنا في الشرح تطوعين. الأول صوم شهر الله المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، والثاني صوم يوم الخميس لأن صائمه يغفر له ذنبه ويعرض عمله على الله وهو صائم، هذا كله أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ونضيف تطوعات أخرى إتماما للفائدة لم يذكرها المصنف ولم نذكرها في الشرح، منها صوم يوم وإفطار يوم، وهو أحب الصيام إلى الله، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن تصوم يوما وتفطر يوما. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا يدلنا على أن صيام يوم وإفطار يوم هذا أحب الصيام إلى الله. الثاني صوم أكثر شعبان، صوم أكثر شعبان، ويدل على هذا ما رواه النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع نصائب. وفيهما يعني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. إذن فمن السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه، فيكثر فيه العبد من الصيام. لكن من لم يسمع بهذه الفائدة إلا الآن وأراد أن يكثر نقول له لا تصم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذن ف الصيام لمن أراد الإكثار والعمل بهذا الحديث حتى يجمع بينه وبين الحديث الأخرى أنه يبدأ من الصيام من أول الشهر وله أن يواصل بعد نصف شعبان. هذا يجمع به بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. لكن من لم يصم في النصف الأول وأراد أن يصوم في النصف الثاني نقول له لا تصم، لا تصم، لأن هذا يعني قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كانت له عادة بصيام يوم الاثنين والخميس فله أن يصوم بعد النصف من شعبان. من كانت له عادة بالصيام فله أن يصوم، بل له أن يصوم حتى اليوم أو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يراه هلال رمضان وصادف يوما اعتاده. مثلا من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فصادف أن يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الخميس فصامه لأنه من عادته فهذا يجوز. لكن الذي يصومه احتياطا لرمضان هذا لا يجوز. وانظروا إلى أثر النيات، كلاهما صام يوم الخميس لكن هذا يجوز وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا صامه لأنه وافق عادة عنده، وهذا قد صامه لأنه يحتاط لرمضان، فهذا لا يجوز له لأنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز له لأنه وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذا يجوز له أن يصوم في هذه الحال وهذا لا يجوز له أن يصوم. إذن هذه يعني صيام تطوعات يعني أخبر بها الناظم المؤلف رحمه الله، وقد زدنا عليها بعض التطوعات الأخرى الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يعيننا على صيامها بإخلاص له وحده واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ونهى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر، قال متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، قال رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، قال متفق عليه. يعني بعدما أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن صيام التطوع والأيام التي يسن صيامها، شرع رحمه الله في بيان الأيام المنهي عن صيامها، لأن هناك أيام نهينا عن صيامها فلابد أن نعرفها حتى لا نقع في صيامها. فأورد هنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول وهو يفيد النهي عن صيام أو عن صوم يومي العيد، النهي عن صوم يومي العيد. وهنا لابد أن نتنبه وأن ننبه على هذه المسألة، وهي أنه ليس للمسلمين عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان عيدان سنويان، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. هذه أعيادكم معاشر المسلمين، وليس هناك عيد غير هذه الأعياد. ويدل على هذا ويدل على حرمة يعني صومهما ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر. والنهي عن صيامهما هذا أجمع عليه المسلمون، فلا يجوز لمسلم أن يصوم يومي العيد بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت عليه كفارة صيام شهرين، فإذا جاء يوم العيد يجب أن يفطر، وهذا لا يقطع تتابعه، هذا لا يقطع التتابع، بمعنى أنه إذا كان يصوم شهرين متتابعين فصادف مثلا يوم الأضحى يفطر ذلك اليوم ثم يكمل صيامه في اليوم الثاني، وهذا لا يقطع التتابع. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام يومي العيد بأي حال من الأحوال. أما عيد الفطر فهو يوم أو هو اليوم الأول من شوال كما هو معلوم. والحكمة من تحريم صومه أنه لا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وأما عيد الأضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحكمة من تحريم صومه أن من صامه يكون قد عدل عما يحبه الله من الأكل من الأضحية. والله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يأكل المضحي من أضحيته، وإن كان هذا لا يدل على الوجوب لكن ماذا يتأكد فيه الاستحباب، يتأكد فيه الاستحباب. ولهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وقد أشار إلى هاتين الحكمتين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما خطب الناس في يوم عيد، فقال رضي الله عنه عن يوم العيد أو يومي العيد، قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. والحديث متفق عليه، فبين العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. وهذان اليومان كما قلت يعني يحرم صومهما، ولو كان على الإنسان صوما واجبا فإنه يفطر ولا ينقطع تتابعه. إذن فنكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب، كتاب الصوم، وقد بقي لنا أظن يعني 4 أو 5 أحاديث، فنكمل الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.